الأمر الثاني هو أن الشيخ محمد عبد المقصود يقول أن الذي الحاكم إن طبق الشرع دفعة واحدة سيؤدي إلى إدخال البلاد في فتن وفي مشاكل. نقول له العكس يا شيخ محمد. لماذا؟ شرعا وواقعا. أولا شرعا العكس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عندما قال يا معشر المهاجرين خمس خصال أعوذ بالله أن تدركهن إلى آخره، وذكر من هذه الخصال الخمس: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله رأسهم بينهم. الشرع النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله رأسهم بينهم. ما قالش العكس بقى، ما قالش إن الحكم شرع الله هو اللي يخلي البلاد تدخل في الفتن. قال العكس، إن عدم الحكم بكتاب الله، إن عدم الحكم بكتاب الله هو الذي يجعل بأس الناس بينهم شديد. وهذا هو الواقع يا شيخ محمد اللي أنت شايفه واللي احنا شايفينه واللي الجميع شايفينه، هو أنه عندما أعرض الناس عن كتاب الله وعندما أعرض الأئمة وأعرض الفكار عن كتاب الله عز وجل، فإن بأس الناس بينهم شديد، وإن الناس يقتل بعضهم بعضا، وإن القتل في الشوارع سواء بقى عن طريق البلطجية، عن طريق الحزب الوطني، عن طريق الناس بعضهم، عن طريق الحاكم والمحكومين، وما نراه في حدث في مصر وما حدث في سوريا وما حدث في اليمن، كل هذا تسلط الناس على بعضهم البعض، هو مصداق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله رأسهم بينهم. فبنقول له يبقى مفروض العكس بقى، أنهم إذا طبقوا شرع الله عز وجل فهذه عصمة من الناس من هذه الفتنة القدرية التي كتبها الله عليهم إذا أعرض حكامهم عن تطبيق كتاب الله سبحانه. الأمر الثالث أن نقول له: فرضنا فرضا جدليا أن تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى سيؤدي إلى مشاكل، أو سيؤدي إلى اعتراضات، أو سيؤدي إلى رفع أصوات مخالفة قد تفتح باب مشاكل. نقول في هذه الحال هناك فرق بين أن نتدرج من الناحية العملية وبين أن نعلن ذلك في فتوى واضحة. بمعنى لو في حاكم مسلم ووجد نفسه عاجزا ووجد نفسه تفرض عليه الظروف أنه لا يستطيع أن يحكم بالشرع دفعة واحدة أو كذا وكذا، فرضنا ذلك وأنه من الصعوبة أن ينفذ شرع الله تعالى، مش معناه أن يجي يعلن بقى فتوى صريحة وكما أنت تعلن فتوى صريحة بأن هذا لا يصلح، أن ده ما ينفعش. لا بالعكس، احنا نقول للناس كلهم أن شرع الله سبحانه وتعالى هو الأصل، هذا واجبنا وهذا واجب العلماء أن يبينوا أن شرع الله عز وجل الأصل حتى إن كانوا عاجزين 100%. يعني عايزين نفرق بين التطبيق العملي لو الظروف استدعت ذلك مثلا، وبين ان العالم يجي بقى يثبت المساله بفتوى بحيث الناس تيجي تقول لك خلاص يبقى احنا وفقا لهذه الفتوى احنا مش مكلفين بقى بتطبيق شرع الله او لا يجب علينا ذلك دائما او كذا او كذا. هو كده ثبتها كان دي ايه حاجه منتهيه، وان كمان مش هنقول الحاكم معذور، ده احنا كمان لازم نتصدى ليه وفقا لكلامه. أصل زي ما أنا بقول إيه، إن الرجل الذي يسب دين الله عز وجل هو رجل كافر ويجب قتله، أنا مش قادر أقتله، لكن أنا كحكم شرعي أقول يجب ذلك، دي مهمتي أنا كعالم، وإن كان أنا عاجز إيه عن تطبيق هذا الأمر، لكن ده حكم شرعي عشان أبين له مدى إيه حكمك أنت في الشرع، وإيه مدى خطورة قولك، وإيه مدى المترتبات على كلامك، حتى لو كنت انا عاجز مش هاجي اقول له ايه ويحرم قتلك ويقول اصل انا عاجز. انت مالك انت وانت حاكم، انت تقول الفتوى خلاص. ولذا نقول له ولامثاله ولغيره، نقول يا اخواننا نحن في مهزله من علماء المسلمين. البابا شنودة عام 2008 آلاف النصارى أو عشرات الآلاف من النصارى نتيجة مشاكل اجتماعية بينهم داخل الأسر طلبوا أن يكون هناك قانون طلاق مدني في المحاكم المدنية. إحنا في دولة علمانية، دولة تصل بين الدين والسياسة، واقع عمل. فقال لك خلاص، طب ما إحنا نطلب عشان واحد بينهم وبين مراته مشكلة ومش عارفين يحلوا مشاكل ومقطعين بعضهم بقالهم سنين خلاص هنعمل إيه؟ يروح للكنيسة، الكنيسة مش عايزة تطلب، عايز يتجوز واحدة تانية مش عارف يتجوز واحدة تانية، هي عايزة تتجوز واحدة تانية مش عارف. فقال لك نعمل قانون إيه؟ نطالب بقانون مدني مش مش مش قانون ديني يبيح لنا الطلاق. ده مين؟ ده النصارى ذات نفسهم، ما يسمونهم بالمسيحيين، هم ذات نفسهم اللي طلبوا، محدش طلب، ده شأن داخلي في أحوالهم الشخصية. وآلاف الدعاوى رفعت بالسجن. وطبعا نظرا ان دي كان دعوة مطلوبة بكثافة من النصارى، عملوا لهم قانون مدني يبيح الطلاق امام المحاكم المدنية، مدني مش امام الكنيسة بقى، مش ديني يعني، لان الكنيسة الارثوذكسية تمنع الطلاق الا في حالات نادرة جدا، ان يكون الزوج مجنون، ان يكون حاجات معينة جدا محدودة. فالبابا الشنودة قال لك لا، مفيش حاجة اسمها قانون يخالف تعاليم الكنيسة. اعتصم وأعلن إضرابه وأعلن استفراغ في عدد الكنيسة وأعلن، وقام الدنيا قطع وقال لا وافق على قانون يخالف تعاليم الكنيسة. وهذا الكلام لسه بعيد، عام 2008. وكتب نبيل الله بباوي، الدكتور نبيل الله بباوي، مقالة في جريدة الأهرام، قال لا يمكن أن يوافق البابا على قانون يخالف تعاليم الكنيسة، لأن البابا مهمته الحفاظ على تعاليم الكنيسة. وتم إلغاء القانون، ما جاش قال لك ده احنا دولة القانون، ده احنا القانون بناء على رغبة آلاف الناس وعشرات الآلاف من النصارى ذات أنفسهم، ما قالكش ده القانون هيعمل بلبلة داخل النصارى، لا لا، قال لك لا خلاص، طالما دي رغبة البابا ودي مهمته وده رأي الكنيسة ننزل على رأيه. فهذا الرجل النصراني الذي يغير على دينه الكافر وقف وقفة رجولة لدينه الكافر. كنا نتمنى هذه الوقفة تحدث في علماء المسلمين، كنا نتمنى أن جابه علماء الإصلاح ولا علماء مش عايزين نقول كلمة ما لهاش داعي يعني، أن هم يقفوا مرة مع دين الله عز وجل، ويجوا كده يقفوا وقفة كده يقولوا للشعب تعالوا إحنا العلماء وإحنا تعالوا نقدكوا فيه يعني، حتى مرة حتى كده لله سبحانه وتعالى مسيرة حتى سلمية، لأنه طالب تطبيق الشعب الإسلامي. نتمنى أن كان يحشدوا خلفهم الملايين من الناس المطالبة بشرع الله سبحانه وتعالى، مش أن يدوا فتاوى عكس ذلك. فنشوف موقف النصراني مع دينه عامل إزاي، وتسبب في الحفاظ على تعليم الكنيسة المحلقة عنده، لأن هو مهمته حاجة معانا، مش مهمته بقى أن يقعد يتأول وأن يقعد يشوف فتاوى تسوغ ذلك كما يصنع علماء الإسلام. النقطة اللي بعد كده، أما كله هو يا شيخ محمد، إذا كنت تطالب بالتصدي لمن يريد تطبيق شرع الله فورا وجملة واحدة، فما تطالب بالتصدي لمن لا يريد تطبيق شرع الله؟ يعني أنت أمرك عجيب، يعني اللي هيطبق شرع ربنا هو ده اللي بتقول لازم علينا نقف له ونتصدى له؟ لما تقول عكس يا عم، تقول عكس، ولا هو كفر ده يحرم علينا التصدي له وشرع الله هو اللي يجب علينا التصدي له؟ ففي الحقيقة الفتوى كانت صغيرة وقصيرة إلا أنها تهدم دين الله سبحانه وتعالى هدما كاملا. أخيرا وأخيرا وأخيرا نقول أن هذه الفتوى لو فرضنا فرضا جدليا أنها صواب من الناحية الشرعية، فرضا جدليا، فلا يصح له أن يقول، لأنه بذلك يعطي مسوغا للعلمانيين وللكارهين لشرع الله سبحانه وتعالى أن يحتجوا بذلك الكلام وأمثاله على ألا يطبقوا شرع الله عز وجل. هم مش عايزين يطبقوا الشريعة، مش علشان عاجزين زي ما بيقولوا، ولا عشان إحنا مستبدل، إحنا أمريكا الذي ثبت أنه كلام كذب بعد ثورة يناير، ولا علشان ما فيش فلوس الذي سبق وثورة يناير، الفلوس بتتهرب بالمليارات وليس بالملايين الخارج ولا ولا ولا لا، عشان هم كارهين لشرع الله عز وجل، والأدلة على ذلك شرعا وواقعا كثيرة جدا جدا كثيرة. فنيجي نقول له يا عم انت انت انت بقى المشكلة ان انت حتى لو فتوتك دي صحيحة فرضا جدليا ما ينفعش تقولها كده، لان انت دي هيحتج بيها كل من ينقض شرع الله، يقول لك اهو الشيخ محمد عبد المقصود والعلماء وكده، بيقول لك ما ينفعش. فيبقى احنا يا اخواننا بنتعامل على اساس علماء، كلام العلماء مش هتقول كلام العلماء خلاص، كلام العلماء ما ينفعش تقول الشيخ الاسلامي ما ينفعش ده طبعا. يبقى هو قد اعطى الايه الرخصه لمن لا يستحق، وهو عارف كده كويس انه لا يجوز اعطاء العلم لمن سيستخدمه في غير محله. وأدلة ذلك مشهورة عند العلماء كما هو معروف من حديث معاذ رضي الله عنه المشهور عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله إلى آخره، وقال له إيه حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة. فقال أفلا أبشر الناس؟ قال إذا يتكلم، قلت لهم كده هيفهموا غلط وهيقول لك خلاص إيه مش هنعمل حاجة. قال إذا نتكلم، فأخبر بها معاذ عند موته تأثره. فالبخاري قال لك باب ما يجوز كتمه من العلم، وذكر هذا الحديث وغيره. وزي ما قال ابن حجر إن كل نص سيوضع في غير محله يحرم أن تبلغه لمن سيستخدمه في غير محله، كإخبار أهل السلطان بقتل من يشك جماعة المسلمين، لأن كان السلاطين بيسرقوا في قتل الإيه المخالفين، وكإخبار المشبهة في الصفات وحديث الصفات، وكإخبار الخوارج بحديث الوعيد لمرتكب الكبيرة، لأن كل واحد تقول له النص اللي هو يخدم بدعته وشبهته هيقول لك أهو أهو الدليل أهو. فمن ده بالذات ما نقولوش الإيه هذا الأمر ليه حتى لا يستخدمه في غير محليه. ابن عباس وزاد بن ثابت كان جالسين معا وأتى رجل، كان ابن عباس بيرى أن قتل المؤمن عمدا ليست له توبة أخذا بظاهر الآية، وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. وكان زاد بن ثابت بيرى أن إيه أن اللي يقتل المؤمن ممكن يتوب طبعا، بس يتوب توبة نصوحة. فجاء واحد في مرة سأل زاد بن ثابت وقال له أرأيت هل قاتل المؤمن له توبة؟ فزاد بن ثابت إيه؟ ما قالوش آه، قال له ليس له. فمشي قبل، ابن عباس قاعد سكت. بعدها مشي قبل قال له خالفت مذهبك وأفتيته بغير ما تقول، إذا كنت تقول قاتل المؤمن له توبة إيه اللي حصل؟ فقال له زيد إني رأيت في عيني القتل. قال له بالك كويس، قال له اصل هو بيسال شكله كده عاوز يقتل الواحد وايه ويقول لك اتوب، ما هو زايد قال لي ايه قاتل المؤمن له توبه. فاذا هو فاهم ان الاجابه دي هتوضع في غير محلها، فاهم الاجابه دي هيستخدم منها امر باطل، ما قالكش بقى لا احنا هنقول له قالك وكسر، لا هنقول له يا عم انت بتقول الكلام لمين؟ انت بتبلغ الكلام لمين؟ انت بتقول الكلام لمين؟ انت بتقول كلام للدنيا كلها، بتقول كلام ملايين الناس يشوفوه، العلمانيين يشوفوه، المبتدئين يشوفوه، فيبقى انت حينئذ بتديهم مساواه في ذلك سبحانك الله. وانت بتجاوب طلبه علم مثلا من الاطقياء عشان تقول لهم حكم الشرع المحدد كذا، فانت تقول الكلام في غير محله، وهذه مصيبه عظيمه حتى لو فرضنا لابعد حد ان هذا الكلام صواب. أنا إذا أتاني رجل يترك الصلاة وأنا فرضا أرجح عدم كفر تارك الصلاة كسرا فرضا مثلا، وأقول أن تارك الصلاة كسرا ليس كافرا، لكن ده ما بيصليش، وده مش طالب علم عشان أقول له المسألة فيها خلاف وده قال كذا وده دليله كذا، هذا رجل لا يصلي. أجي أقول له خلي بالك هو الصحيح أن تارك الصلاة مش كافر وعشان كذا وكذا وكذا، طب ما أنا كده بديله أدلة أخليه ما يصليش. يبقى هذا وضع كلام في غير ايه؟ غير محل. فاذا بكل التعليقات السابقه يتضح معنا ان هذا القول من هذا الشيخ هداه الله سبحانه وتعالى، أقول هداه الله وليس في قلبنا يعني إرادة إظهار خصومة أو نقيصة، يعلم الله سبحانه وتعالى، ولكن الكلام كما كان على الملأ ويعم الأمة بأكملها. وهذا الكلام يستشهد به العلمانيون وللأسف ينتشر بين طلبة علم وكذا وكذا، وبلغني من أكثر مصدر فاطلعت عليه فوجدتها كذا، لولا هذا لم علقت عليه، لأن احنا مش قضيتنا يا إخواننا يعني التصيد أخطاء أو في مشكلة شخصية، ولكن نقول قضيتنا هي يعني النجر بالحق وأن يرد الله سبحانه وتعالى الناس إلى دينه ردا جميلا. اللهم أمين. أسأل الله التوبة للجميع، وأسأل الله أن تؤخذ الكلام على محمل النصيحة. اللهم أمين. وجزاكم الله خير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم. وبعد، في الحقيقة يؤسفني أن أقف هذا الموقف، فلم أكن أود أن أعلق هذا التعليق، ولكن دين الله عز وجل يستدعي أن نعلق على ما يعرضه من أخطاء شرعية أو على ما يعرضه من فساد يهدم دين الله سبحانه وتعالى. هذا التعليق يتعلق بالشيخ محمد عبد المنصور الذي كان من أحب الناس إلى قلبي في يوم من الأيام، وهو يعلم ذلك جيدا، والذي كانت تربطني بينه وبينه يعني بيني وبينه علاقة طيبة جدا جدا سنوات طويلة، وكنت أثق فيه ثقة شديدة في ديني، ولكن دأب في الفترة الأخيرة على تعليقات كثيرة جدا هادمة لدين الله سبحانه. وأنا لا أبتغي والعز بالله تعالى شهرة، أنا لا أطلع في فضائيات ولا أحصل على مال من أحد ولا أشغل منصبا ولا توجد بيني وبين أحد مشكلة شخصية، الحمد لله تعالى والدولة كلها تعلم ذلك. ولكن حتى لا نطيل في التقدمة ندخل إلى مباشرة الكلام. شاهدت أو اطلعت على تعليق له على مع قناة يقين على فتوى ذكرها، وقال فيها هكذا بلفظ قريب: إنه لو أراد أي حاكم يحكم مصر أو سيحكم مصر أن يحكم الشريعة الإسلامية دفعة واحدة ومرة واحدة، علينا أن نقف أمامه ونتصدى له ونمنعه من ذلك، لأنه سيكون قد أتى بما لم يأتي به الأولون، ولأنه بذلك سيحدث فتنة عظيمة في البلاد أو سيؤدي إلى فتنة ومشاكل في البلاد. في الحقيقة ما قاله الشيخ محمد هداه الله، وأقول هداه الله، وأقول له راجع ما أنت فيه، فأنت قد تجاوزت 60 واقتربت من القبر، ونحن جميعا اقتربنا من القبر، راجع موقفك لله وليس لأحد. وهذه نصيحة وليست تشميتا ولا تشهيرا. أقول الآتي: أقول أولا إذا كنت تقول إنه لو أراد حاكم أن يحكم بشرع الله عز وجل دفعة واحدة سيكون قد أتى بما لم يأتي به الأولون، هذا قول باطل، لأنه لما استقرت الشرائع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض على من أتى مسلما حديثا دخل إسلام جديد يطلب منه أن يطبق الإسلام كاملا، وهذا ورد في أحاديث كثيرة. ففي حديث في مسلم في مسند الإمام أحمد عن بشير بن خصاصية أنه أتى يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: على ما أبايعك يا رسول الله؟ قال: تبايعني على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتجاهد في سبيل الله. فقال: أما اثنتان فلا أطيقهما، الجهاد والزكاة. فبصر فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، أي لم يرضى أن يبايعه، وقال له: فبما تدخل الجنة إذا؟ هتدخل الجنة بإيه؟ فالرجل ما رضيش يقبل الصلاة الزكاة والجهاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يبايعه على الإسلام بأكمله من أوله، وقبض يده وقال له: فبما تدخل الجنة إذا؟ فقال بشير: إذن أبايعك عليهن كلهن. فبايعوا عليهن كلهن. وكذلك لما أتى أهل الطائف يسلموا فقالوا يا رسول الله إن عامة أموالنا من الجبة فأذن لنا أن نتعامل بجبة. فقال إن الله قد حرم الجبة. لم يقل هكذا اقتصاد الطائف سنهار، هكذا الناس اعتادوا على التعامل بجبة، الوضع الاقتصادي هينهار، الناس هياكلوا منين، الناس هيشربوا منين، ما قالش كده، قال إن الله قد حرم الجبة. قال رسول الله إن يصعب علينا نفقه في الخمر، قال إن الله قد حرم الخمر. والقصة مشهورة في السيرة النبوية وفي زاد المعاد وغير ذلك، ولها إسناد ثابت. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم مع حدثاء العهد بالإسلام كان يلزمهم بآخر أحكام الإسلام. ومن المعلوم كما كل من سميها إن من أواخر ما حرم من المحرمات الجبة، وكان أهل الطائف يتعاملون به، فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الجبة إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. مع أنه من المعلوم أن الطائف أسلمت بعد فتح مكة، فكان إسلامها متأخرا، ومع ذلك يعني كانت حديثة عهد بالإسلام، وألزمها الله عز وجل وألزمها الرسول صلى الله عليه وسلم بترك ما اعتادوا عليه من الجبة. ما قالكش احنا نبتدي بقى من الصفر، دول لسه داخلين في الإسلام قريب، وهنبتدي بقى من الصفر وهنمشي معاهم بالايه؟ بالتدرج. هذه نقطة. إذا ما تجيش تقول ايه؟ بمن فعل ذلك سيكون قد أتى بما لم يأتي به الأولون. يعني ايه قد أتى بما لم يأتي به الأولون؟ طب احنا أثبتنا لك إنه كده هيبقى أتى بما أتى به الأولون. وبعدين كان المسلمون إذا فتحوا بلدا وهذا البلد أهله كل أهله كفار أو أسلم منهم عدد قليل، كانوا يطبقون شرع الله تماما، لم يكونوا يمشون مع الناس بالتدريج. فأنت بتقول الجملة دي وكأنك أنت جبت حاجة ثابتة بالإجماع وثابتة بالتاريخ وثابتة بالسيرة، مع أن أنت ليس لك سند في ذلك، بالعكس ده أنت الذي تقول ما لم يأكل به الأول وما لم يفعله الأول من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى منه. هذه واحدة. فأحنا ملزمون شرعا بآخر ما استقر من أحكام الإسلام، وحنقول له إنه لما كان بيجي ناس يقولوا إن إحنا عايشين في دار حرب وده كفر، وإن الجمعة غير واجبة علينا لأن الجمعة لم تفرض إلا في المدينة ولم تفرض في مكة، كنا دايما نقول لهم إيه يا إخواننا؟ إحنا ملزمين، إحنا ملزمون بآخر ما استقر من أحكام الإيه؟ الإسلام. ما نجيش نقول آه صحيح إحنا في دار حرب ودار كفر وما بتطبقش فيها الحدود وما بيخش فيها كثير من شرع الله يبقى الجمعة تسقط. لا، كنا بنقول الجمعة واجبة لأن دي آخر ما استقر من أحكام، وبنقول إن الصيام والزكاة فرضوا في السنة الثانية من الهجرة. هل معنى ذلك إن نيجي نقول نرجع لأحكام مكة واللي مش عاوز يصوم ما يصومش واللي مش عاوز يزكي ما يزكيش؟ يبقى ده هدم شرع الله سبحانه. إذا كلمته بأن من فعل ذلك أو من سيفعل ذلك سيكون قد أتى بما لم يأتي به الأولون كلمة متهافتة وكلمة ساقطة وكلمة كاذبة شرعا. ومعذرة يعني كنت أود ألا يقولها لأنه لا يقولها إلا جاهل بأدنى أحكام الشريعة، فنحن شرع مكلفون بآخر أحكام الإسلام.